فقال أهل السنة أفضلهم أبو بكر الصديق. هذا يدلك على مقصوده بالجمهور جمهور أهل الملة المنتسبين إلى القبلة، لأنهم الجمهور جعل فيهم أهل السنة والخطابية والراوندية، هذا اصطلاح طبعا، وإلا فإذا أطلقت كلمة الجمهور في اصطلاح أهل العلم لم يدخل فيهم أهل البدع، ولكن هنا أبو عبد الله المزري يتكلم على طريقة المتكلمين ويقصد من انتسب إلى القبلة في هذه المسائل ما قوله، فجمهورهم يعني أكثر من انتسب إلى القبلة قال بالتفضيل، فقال أهل السنة أفضلهم أبو بكر الصديق، وقال الخطابية أفضلهم عمر بن الخطاب، وقالت الراوندية أفضلهم العباس، وقالت الشيعة علي. الشيعة بنوعيهم الشيعة الرافضة والمفضلة، وأما الغلاة منهم فليسوا من أهل القبلة، يعني الذين يؤلهون عليا أو الذين يقولون بخطأ الوحي وأنه كان المقصود علي رضي الله عنه وكان المقصود عليا ثم أخطأ أو خان فنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء ليسوا بمسلمين أصلا. قال واتفق أهل السنة على أن أفضلهم أبو بكر ثم عمر، قال جمهورهم ثم عثمان ثم علي، وقال بعض أهل السنة من أهل الكوفة بتقديم علي على عثمان، والصحيح والمشهور تقديم عثمان. انظر إلى يعني هذه المسألة، تعرف أن مسألة تفضيل عثمان على علي ليست مجمعا عليها عند أهل السنة، ولكنه القول الصحيح قول الجمهور، ولذا كانت هذه المسألة لا يبدع فيها المخالف ولا يضلل. الشيخ بيقول طب نترك الأمر لله ونسيبها كده، هو أعلم سبحانه وهو أعلمنا، ونحن لا نرجع في ذلك إلى الآراء أو إلى المحبة الشخصية، وإنما نرجع إلى الأدلة، وستجدون الأدلة من إجماع الصحابة رضي الله عنهم على تقديم عثمان رضي الله عنهم، وليس لكن لما كان هذا الإجماع منقولا نقل أحد كان بمنزلة الحديث الصحيح الذي قد يختلفون في صحة إسناده وهو صحيح، لكن لو كان إجماعا قطعيا لضلل المخالف، لكن هو إجماع ظني. فنحن نقول فضائل الصحابة رضي الله عنهم لا تؤخذ من آراء الناس، هل يقبل أن يقول قائل مثلا نترك المشكلة بين الشيعة والسنة في تفضيل أبي بكر وعمر على علي، نكلها إلى الله ولا نتكلم في هذا الباب؟ الإمام الشوكاني أحد الزلات التي وقع فيها في كتاب نيل الأوطار هي هذه المسألة، أنه جعل مسألة التفضيل متوقفا فيها، وإجماع أهل السنة على تقديم أبي بكر. النبي صلى الله عليه وسلم عندما تسمع أنه يقول إن أمن الناس علي في ماله وصحبتي أبو بكر، لا يمكنك أن تملك، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر أن أبا بكر من عليه كلمة يعني تزكية ما بعدها تزكية، وكان هذا قبل وفاته بخمس، فهل يمكن بعد أن نسمع مثل هذه الكلمة أن نتوقف في التفضيل بين علي رضي الله عنه وأبي بكر؟ مستحيل، لأن الرسول قدمه صلى الله عليه وآله وسلم. لكن وكذلك ستأتي الأدلة على فضل عمر رضي الله عنه على علي، واتفاق الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، وذلك لفضله رضي الله تعالى عنه. لذلك هذه المسألة أعني لماذا نتكلم فيها؟ نتكلم بناء على الأدلة. فإذا دل الدليل فليس لأهواء النفوس شيء. أعلم أن كثيرا من أهل مصر عندهم ميل إلى يعني لا أقول التشيع، لكن عندهم محبة زائدة لعلي رضي الله تعالى عنه، ربما قدم الكثيرون عليا على عثمان، وذلك لأنهم خصوصا في هذا الزمان سمعوا كثيرا من التنقيص لقدر عثمان رضي الله عنه، وهذا يوجب علينا أن نعرف قدره رضي الله تعالى عنه كما سيأتي إن شاء الله. ولذلك نقول وليس هذا الأمر يعني أمر مرده إلى الأهواء، بل إلى الأدلة ومنهج أهل السنة والجماعة. وكما ذكرنا مسألة تفضيل علي على أبي بكر وعمر يبدع فيها المخالف ويضلل، وتقديم علي على عثمان يخطأ فيها ولا يبدع ولا يضلل، لا يقال هذا ضلال. لماذا؟ حسب قوة الدليل ودرجته وقدر الإجماع في هذه المسألة. وأما مسألة الخلافة فلا يتنازعون فيها، مسألة عقدية، بمعنى ما أجمع الصحابة عليه لا يمكن أن يكون بدعة ولا ضلالة، بمن فيهم علي رضي الله عنه أجمع مع باقي الصحابة على خلافة أبي بكر وعمر وعثمان بهذا الترتيب، فمن يطعن في خلافة واحد منهم فهو أضل من حمار أهله، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، الطعن في خلافة واحد منهم غير مقبول لأنه مخالف للإجماع المنعقد منهم فمن بعدهم من أهل السنة. وهذه المسألة ليست مسألة سياسية انتهى زمنها كما يظن البعض، لماذا تتكلمون في هذه الأبواب ونحن نريد أن نتوافق مع الشيعة ونحن نريد أن نحصل التقارب بين السنة والشيعة؟ التقارب المحتمل الوحيد بين السنة والشيعة هو أن يقروا بفضل أبي بكر وعمر وعثمان، وأن يقروا بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان، ونسمح كما ذكرنا بأن يعني أن من فضل عليا على عثمان لم يودع ولم يضلل. الخلاف فيها سائر، ولكن الخلاف في تفضيل علي على أبي بكر وعمر غير محتمل، فضلا عن غير ذلك من الضلالات التي عندهم من الطعن والسب ويعني التكفير والتفسيق لأبي بكر وعمر، نعوذ بالله. لماذا ليست هذه مسألة سياسية فقط؟ نقول لأن دولة الإسلام إنما استمرت بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم تأكيدا على صلاحية هذا الدين للتطبيق في واقع الحياة وفي كل زمن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته، وليس كما يقول العلمانيون اليوم وأعوان الشيعة في الحقيقة أن دولة الإسلام انتهت بموت النبي صلى الله عليه وسلم. ترون القضية في منتهى الخطورة إذا تأملنا هذه المسألة. الأسوة والمثال الذي ننشده ونريد تطبيقه في الحياة مبني على هذه العقيدة في الصحابة رضي الله عنهم وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والمحبة القائمة بينهم لا العداوة التي يتوهمها الرافضة الشيعة، وإنما نريد مثالا عمليا تم تطبيق الإسلام فيه ومدة طويلة من الزمن 30 سنة طبق الإسلام، حتى نتعلم كيف نفعل عند الاختلاف السياسي والعملي والعقائدي كذلك، لأنه حصل اختلاف سياسي واختلاف عقدي في عهد علي رضي الله عنه، كان هو الأسوة لأهل السنة على الدوام. ماذا كان موقفه من الخوارج؟ وماذا كان موقفه من أهل الجمل وصفين؟ اختلف موقفه رضي الله تعالى عنه، واختلفت شهادته على الخوارج بالضلال والبدعة عن شهادته لطلحة والزبير بالخير والثناء عليهم ومحبتهم والبكاء على ما حصل لا على ما حصل لهم والصلاة عليهم وأنه يرجو أن يكون معهم في الجنة. موقف علي رضي الله عنه هو الذي علم الأمة قتال أهل القبلة، قتال المنتسبين إلى الإسلام، كيف يقاتل البغاة وده حاجة لا وجود لها في العالم إلا في فعل الصحابة رضي الله عنهم. يعني شوفوا الأمم لما يختلفهم على الملك ويكونوا أبناء أمة واحدة كيف يكون تصرفهم وكيف يكون قتالهم؟ لا يذفف على جريح، لا يجهز عليه، يعني لا يتبع مدبر إذا ألقى سلاحه، أم يسفكون الدماء، لا يقتل أسير، لا يتعامل معهم إلا بحقوق الإسلام، أموالهم معصومة. انظروا ماذا يفعل القذافي وحفظ وبشار الأسد والآخرون غيرهم في قتال من أبناء وطنهم وقبائلهم، فضلا أنهم أبناء ملتهم، ماذا يصنعون؟ أما أوروبا فشهدت حروبا طاحنة من أبناء الملة الواحدة والمذهب الواحد صراعا على الملك، لم يراعوا فيه قط حرمة. الصحابة رضي الله عنهم قتالهم مع بعضهم كان مثالا فعلا للمجتمع المثالي حتى في الاختلاف. ذلك شرور حصلت، كان فتنة فعلا، ولكن حصل من ورائها خير كثير، ضرب المثال للأمة المثالية فعلا حتى عندما تختلف. ما وقعت انتهاكات لأعراض في قتال الصحابة رضي الله عنهم، شيء عجيب، ما وقع سفك دماء لأطفال ولا لنساء ولا لأموال، أموال أهل البذي معصومة، شيء عجيب. كل ما أخذ منهم إذا انتهى القتال رد إليهم. ترون هذا في أي أمة من الأمم إلا ما فعله الصحابة رضي الله عنهم. أما العصور الثلاثة الأول، الخلفاء الثلاثة الأول، فقد كانوا يعني أيضا طبقوا الأسوة الحسنة، كانوا الأسوة الحسنة للمسلمين في كيفية بناء الدولة الإسلامية والدفاع عنها وعن عقيدتها، في قتال أبي بكر للمرتدين، وفي قتاله لمانع الزكاة، وفي يعني بعثه البعوث للفتوح. نحن إنما نتنسم الطريقة في فهم الإسلام من خلال سلوكهم. نحن نجزم أن الإسلام جاء لينشر النور في العالم من خلال فتوحات الصحابة في عهد الخلافة الراشدة، أنهم ليسوا طلاب مال ولا طلاب ملك، ولم يكونوا أيضا دولة قاصرة على حدود الجزيرة العربية، إنما كانوا يريدون نشر الإسلام في العالم، نشر العدل، نشر الرحمة. وهذا الذي منه أخذنا عالمية الإسلام، لأن الخير إنما وصل إلينا بفهمهم هذا. لو كانوا يفهمون الدين على أنه يمنع التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى كنا زمان بقاش مسلمين إحنا. ما هو كان الناس خلاص دولة حدودها الجزيرة العربية، ما كانش أصلا دوروا على فتوحات ولا دوروا، ولو كان الحروب الدفاعية فقط فكان يشترون خاطرهم، يعني الفرس والروم في النهاية يشترون خواطر المسلمين، مش عايزينهم يقتلوهم، كان خلاص يبقى الأمر انتهى. لو كانت الحرب ليست إلا للدفع فقط، الحرب في الإسلام والجهاد في الإسلام جهاد طلب وجهاد دفع. من أين أخذنا هذا؟ أخذناه من فعل الصحابة في عهد الخلافة الراشدة، والعدل الذي تم فيها، ونشر الخير في العالم بسبب كيفية بسبب جهادهم في سبيل الله وتطبيقهم لشريعة الإسلام. ذلك القضية مش قضية سياسية كما يظن البعض، يقولوا خلاف سياسي ما تردموا عليه وتقفله. واحد يرى أن هذه أسوأ فترة في تاريخ الأمة، فترة ردة وفترة اغتصاب للخلافة وفترة تسلط المنافقين المجرمين الكافرين الفاسقين على مقدرات الأمة. يرى أمال الإسلام كان إمتى بقى؟ ده واحد يمكن أن أتفق مع من يراها أفضل فترة في تاريخ الأمة، أنها فترة الخلافة الراشدة، فترة الازدهار واجتماع السلطان والقرآن، وفترة فتح الفتوحات وتمصير الأبصار ونشر الدين. واحد يراه نشر الكفر، تاني نشر الدين. إزاي اتفقوا؟ وإزاي تقول إنها، كيف تقول أن هذه المسألة مسألة خلاف سياسي؟ ده خلاف عقدي قطعا ويقينا. ولذلك جاهل من يهون من يعني خطر الرافضة، إذا لم يكن يتعظ بما يراه أمام عينيه من اضطهادهم لأهل السنة وسفكهم للدماء، وأن أكثر من قتل في البلاد التي احتلت لم يكن بأيدي الكفار وإنما كان بأيدي الرافضة، موقف الرافضة عبر التاريخ من أهل السنة من أفظع المواقف. الذي لا يتعظ بما يراه أمام عينيه لا ندري ماذا يفيده. هل يراجع عقيدة أهل السنة؟ المصيبة أن كثيرين لا يعرفون عقيدة أهل السنة في الصحابة رضي الله عنه، وللأسف ما هناك من يتصدر للعلم والدعوة وينسب إلى ذلك ثم يتكلم في الرافضة وفي الشيعة وفي الخلاف بينه وبين أهل السنة بما يضيع القضية، بما يفسد الاعتقاد. فترتب على ذلك أن كثيرين من أبناء الأمة يرون في الرافضة أسوتهم، ويرونهم أئمتهم، ويرون التحالف معهم، ولا يرون مانعا في فتح الأبواب مجتمعات أهل السنة لهم. مصائب عظيمة تحصل في بلاد العالم الإسلامي، خصوصا في البلاد يعني هناك جزء من البلاد العربية والبلاد الأخرى، في نشر التشيع في العالم، لأن العقيدة في الصحابة رضي الله عنهم غير واضحة عند الناس. فترتب على ذلك فساد عريض، خطر كبير. لذلك لا يصح أن نقول مسألة التفضيل بلاش لازمة، ولماذا ندخل فيها وينبغي أن ننشغل بغيرها. جاهل من يقول ذلك. مسألة عليها الأدلة، تسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا تستجيب له، تسمع تفضيل أبي بكر وعمر وعثمان وتسمع فضائلهم ثم لا تقر بذلك، وأنت تزعم أن الخلاف بسيط مع الرافضة. إذا علمت أن الرافضة يغالون في الأئمة إلى حد الإلهية، وإن لم يصرحوا بذلك وإلا صاروا من غلاة الرافضة الذين يصرحون بالإلهية فهم كفار كالعلويين. ما أصاب المسلمين من العلويين لم يسجل بعد تسجيلا يعرفه الناس في التاريخ. الذي حدث يحدث في سوريا اليوم، والذي حدث في تركيا بالأمس، يعني من أيام أتاتورك، على أيدي العلويين وأمثالهم، ما حدث للمسلمين في عهد الدولة الباطنية المسمى بالفاطمية، تاريخ مؤلم شديد الألم. يعني حرب الإسلام تمت من خلال هذه الطوائف، والصد عن سبيل الله بكل ما يمكن. كان الجيش التركي ده يعني ما إلى عهد إلى سنوات معدودة هو الحرب ضد الإسلام وأهله بما لا يتصور، لا يحتمل يعني أن يكون قد حدث في التاريخ مثله، ولا أيام محكم التفتيش أن ينتسب أناس الإسلام على يد من تم على يد العلويين. غلاة الرافضة كانوا أركان الجيش في تركيا، والأعداء يدرسون ذلك جيدا، ويصرون أن تكون هذه الطائفة هي الطائفة الغالبة، أن تكون هي الطائفة التي تتحمل المسؤولية في المناصب والقيادات. وفي سوريا كذلك منذ عهد طويل، لا تظن أن الوضع في سوريا أن إسرائيل يعني تقلق، أمريكا تقلق من الأسد وأمثاله، لا شك في ذلك. أنور السادات فضحهم علنا لما كان بيحكي قصة حرب 73، بيقول أنا سمع بنفسي أنور السادات، هو بيقول إن هو كل الدنيا عارفة إن جولان اتباعت في 67 بعد ما حصل كامب ديفيد، وقالوا له انت خد القضية، فقال لهم كل العسكريين في العالم عارفين ان الجولان اتباعت، وكان وزير الدفاع في ذلك علوي، كان حافظ الاسد في ذلك او احد من الطائفة العلوية، ان الجولان اعلن سقوطها قبل ان يدخلها عسكري اسرائيلي واحد. وحدثني بعض من كان حاضرا هذه المعركة، قال احنا جايين اول من الانسحاب ومفيش عساكر يهود قدامنا، وجولان تب عليها مرتفعات ما تطلعش دبابات، ازاي ينسحب منها؟ انما تم ذلك باتفاق، الجولان بيعت كما قال الرسول. لما بيقول رحت قلت للملك فيصل ان انا هنعمل يعني معركة مع بالتحالف مع سوريا، فقال له ازاي تحط ايدك في ايد حافظ الاسد ده علوي، فقال له يعني عنه رسالات مش علوي ايه، والناس عارفة العلويين مين هم ولا بيقولوا ايه ولا بيعتقدوا ايه. فقال له معلش بقى جلالة الملك وهنشوف معاهم ايه. واللي حصل طبعا ان عندما قوية الجبهة المصرية حدث يعني انسحاب، يعني سحب كبير جدا من القوات على الجبهة السورية، من الجبهة السورية إلى الجبهة المصرية، وكان هناك اطمئنان تام بأنه لن يتحقق شيء ولا حققوا أي شيء في مرتفع الجولان. الأمور دي يعني خزي شديد جدا. لذلك أنا أقول أن غلاة الرافضة ساموا المسلمين سوء العذاب. يعني ما حدث من محاربة للإسلام في أي مكان تظهر فيه طوائف الرافضة الغالية، والرافضة الذين ليسوا بغلاة، أعني الذين يسبون الصحابة، احنا بنفرق بينهم بناء على تصريحهم. اللي بيصرح ويقول علي هو الله زي البصيرية، او الحاكم بأمر الله هو الله زي الدروز، ودول موجودين طبعا انت عارفينهم، الدروز في لبنان، جبل العلويين في في في في في في في في في سوريا، وجبل الدروز في لبنان، كلهم من الطوائف الباطنة اللي هي غلاة الرافضة، يصرحون بخلاف الوحي، وهم دائما يتحالفون مع الرافضة وينشرون، لأنهم الرافضة أقرب لأهل الإسلام منهم، لأنهم الرافضة يعني لا يصرحون بألوهية غير الله ولا بتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن، لكن هؤلاء أكفر من اليهود والنصارى، أعني العلويين. الغلاة من الرافضة وهم يحبونهم جدا ويتحالفون معهم جدا. أظن فيه تحالف ظاهر جدا من إيران وحزب الله من جانب، وبين نظام الأسد من جانب آخر. كل ذلك على أهل السنة، وفتك بقى بما لم يفعله اليهود في فلسطين ولا الأمريكان في أفغانستان، ده يفعلون بالمسلمين أضعاف ما يفعله هؤلاء، نسأل الله العافية. وما حدث في العراق ليس ببعيد، ما حدث في إيران وما زال يحدث عن أهل السنة المضطهدين، يعني يحدث لأهل السنة المضطهدين. اللي مش عايز يتعظ بمثل هذا يقول ما فيش فرق بيننا وبين الشيعة، وما فيش مانع ندرس مذاهبهم في الأزهر، وإن الخلاف بيننا وبينهم سائغ وخلاف فقهي، جهل وضلال ومخالف لإجماع أهل السنة. هذا كلام لا يمكن أن يقبل. وكما ذكرت له تعلق عقدي، والأمل الذي نريد والرجاء الذي ننشد في تكوين مجتمع يشبه ماذا؟ يشبه ما لم يوجد قط، مجتمع ليس له وجود إلا في أذهان المرضى والمبتدعين. لأن إمتى تطبق الإسلام؟ يبقى عشان كده أهل البدع دايما يركزوا على نشر فكر التشيع، لأن هم يقولوا أصلا دولة الإسلام انتهت بموت النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يطبق الإسلام قط في التاريخ، وبالتالي انتوا عايزين دولة إسلامية ليه؟ ده هو شخص الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى مفيش دولة إسلامية، لأن هو ما تمش عبر التاريخ تطبيق الإسلام. حتى في عهد علي كان يستعمل التقية، لأن هو في عهده رضي الله تعالى عنه سب أبا بكر وعمر وعثمان، ما وقع حرف من ذلك، يقول لك كان بيستعمل ذلك التقية. يبقى إذا ما تطبقش، أنتم عندكم سب أبي بكر وعمر أحد أركان الدين، وعدم الاعتراف بخلافة علي بعد النبي صلى الله عليه وسلم هادم للإسلام في ظنكم، فعندكم أن الإسلام لم يطبق قط، وحتى علي رضي الله عنه عندما تولى خلافة لم يطبقه. فإذا الإسلام إنما هو في خيال الناس، في أوهام ليس له وجود، لم يطبق في الحياة. انظر يعني خطر عظيم والله، وتحالف ليس مريبا عند أهل السنة، بل تحالف مفهوم الأسباب بين اليهود والنصارى من جانب، وبين الرافضة من جانب آخر. نعود فنقول، قال الإمام رحمه الله، قال أبو منصور البغدادي: أصحابنا مجمعون على أن أفضلهم الخلفاء الأربعة على الترتيب المذكور، يعني في الفضل كما هو في الخلافة، وده إجماع المتأخرين من أهل السنة. ولكن لما كان المتأخرون إجماعهم إجماعا ظنيا، لم يكن يعني لم تكن المسألة لم يكن هذا الإجماع حاسما للخلافة، بل كان هو الصحيح والآخر ضعيف أو خطأ. وأما التبديع والتضليل فهو في مسألة تفضيل علي على أبي بكر وعمر، أو الطعن في خلافة أي واحد من الأربعة. يقول أصحابنا، قال أبو منصور البغدادي: أصحابنا مجمعون على أن أفضلهم الخلفاء الأربعة على الترتيب المذكور، ثم تمام العشرة عشان وصلين بالجنة، سعد بن طلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة ابن الجراح وعبد الرحمن ابن عوف وسعيد بن زيد. سعد وسعيد، طلحة والزبير، عبد الرحمن وأبو عبيدة. يقول: ثم أهل بدر، ثم أحد، ثم بيعة الرضوان. ثم أهل بدر، ثم أحد، ثم بيعة الرضوان، أهل بيعة الرضوان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة إن شاء الله. وممن له مزية أهل العقبتين من الأنصار. أهل بيعة العقبة الأولى وأهل بيعة العقبة الثانية. قال: وكذلك السابقون الأولون، وهم من صلى إلى القبلتين في قول ابن المسيب وطائفة، وفي قول الشعبي أهل بيعة الرضوان، وفي قول عطاء ومحمد ابن كعب أهل بدر والسابقون الأولون. قال القاضي عياض: وذهبت طائفة. والصحيح في السابقين الأولين نص القرآن: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى. وهذه الآية نزلت في سورة إيه؟ الحديث، سورة البدنية. فالجمهور على أن الفتح هو فتح مكة، ومنهم من وهذا يرجع شيخ الإسلام أنه فتح الحديبية، وهذا الذي يرجعه شيخ الإسلام من جهة الدليل أفضل والله أقوى من والله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخالد بن الوليد وهو ممن أسلم قبل فتح مكة وبعد الحديبية، قال: لا تسبوا أصحابي، قال له وقد نازع عبد الرحمن ابن عوف، قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولو صيف. فالذي يظهر والله أعلم إما أن الفتح فتح مكة أو فتح الحديبية، فالسابقون الأولون هم الذين أسلموا قبل الحديبية، وهو ده قول الشعبي. قال: وذهبت طائفة منهم ابن عبد البر إلى أن من توفي من الصحابة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ممن بقي بعده، وهذا الإطلاق غير مرضي ولا مقبول، طبعا لأن هذا يقتضي تفضيل من مات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر وعمر، وهو خلاف الإجماع. يرد أيضا أن من توفي من الصحابة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث الثابتة في أن من تأخر تأخرت وفاته ولو مات على فراشه كان رؤيا في المنام أفضل ممن سبقه في الوفاة بكثرة الأعمال الصالحة التي قام بها بعده. قال: واختلف العلماء في أن التفضيل المذكور قطعي أم لا. بالنسبة لتفضيل الخلفاء الأربعة الثلاثة، تفضيل أبي بكر وعمر مقطوع به، تفضيل الأربعة على المجموع مقطوع به، الخلاف أو المسألة ضدية في تفضيل عثمان على علي. قال: وهل هو في الظاهر والباطن أم في الظاهر خاصة؟ وممن قال بالقطع أبو الحسن الأشعري الذي نقول به أن هذا التفضيل هو في الباطن والظاهر. قال: ممن قال بالقطع بأن التفضيل مذكور قطعي أبو الحسن الأشعري، قال: وهم في الفضل على ترتيبهم في الإمامة. وممن قال بأنه اجتهادي ظني أبو بكر الباقي الذي يدوه في الأشاعر وكل الكلام ده. والصحيح بل الصواب أن تقديم أبي بكر وعمر قطعي كما ذكرت. قال: وذكر ابن الباقي الذي اختلاف العلماء في أن التفضيل هل هو في الظاهر أم في الظاهر والباطن جميعا. وكذلك اختلفوا في عائشة وخديجة أيتهما أفضل، وفي عائشة وفاطمة رضي الله عنهم أجمعين. ده مسألة اجتهادية فعلا، والذي نراه يعني صحيحا في ذلك فضل خديجة رضي الله عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل نسائها مريم بنت عمران وأفضل نسائها وخير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة بنت خويلد. فالصحيح تفضيل خديجة رضي الله عنها. وأما يعني خديجة وفاطمة فالذي يظهر أيضا تفضيل خديجة على فاطمة وفاطمة بعدها لأنها سيدة نساء المؤمنين. اختلافهم في عائشة وفاطمة مقتضى الأدلة أن فاطمة أفضل رضي الله عنها مع فضل عائشة، فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. قال وأما عثمان رضي الله عنه فخلافته صحيحة بالإجماع، وقتل مظلوما وقتلته فسقه ولم يكن فيهم أحد من الصحابة. قال وقتلته فسقه لأن موجبات قتله لأن موجبات القتل مضبوطة ولم يجري منه رضي الله عنه ما يقتضيه، يعني زنا بعد إحصان، كفر بعد إيمان، النفس بالنفس، عثمان لم يفعل شيئا من ذلك. كان أمرهم جميع على عثمان، هم الذين خرجوا عليه فقتلته فسقه، ومنهم منافقون في الحقيقة. قال ولم يشارك في قتله أحد من الصحابة، وإنما قتله همج ورعاع من غوغاء القبائل وسفلة الأطراف والأرذال، تحزبوا وقصدوه من مصر، مصر والعراق وغيرها. قال فعجزت الصحابة الحاضرون عن دفعهم. الحقيقة لمن عرف الوقائع أن عثمان رضي الله تعالى عنه هو الذي عزم على الصحابة أن ينصرفوا رضي الله تعالى عنه، لم يكن يريد أن يسفك في الدفاع عنه دم، وآثر أن يقتل مظلوما رضي الله عنه. قال فحصروه حتى قتلوه رضي الله عنه. وأما علي رضي الله عنه فخلافته صحيحة بالإجماع، وكان هو الخليفة في وقته لا خلافة لغيره. المسلمون كانوا يحاربون في الثغور، والحصار وقع بالمدينة، والمهاجرون الأنصار عارضوا أنفسهم وأبناءهم على عثمان رضي الله عنه ليدفعوا عنه، ومع ذلك هو الذي عزم على كل من يرى عليه حق الطاعة له أن ينصرف. علي رضي الله عنه كان الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر ممن يدافع عن عثمان رضي الله عنه، يعني علي هو الذي يرسله. قال عن علي لا، كان هو الخليفة في وقته لا خلافة لغيره. وأما معاوية رضي الله عنه فهو من العدول الفضلاء والصحابة النجباء رضي الله عنه، لم يطلب الخلافة إلا بعد موت علي، إنما كان في حياة علي يطلب القصاص من قتلة عثمان، وكان مخطئا رضي الله عنه في كونه امتنع من البيعة لعلي بالخلافة قبل القصاص من قتلة عثمان، لأن عليا كان معذورا رضي الله عنه في تأخير هذا الأمر لعدم وجود البينات ولأجل الحاجة إلى تسكين الفتنة، ولكن حدث ما حدث. لذلك في إجماع على خلافة علي رضي الله عنه، وليس أن معاوية كان مصيبا فيما فعل من عدم البيعة له والامتناع من البيعة، بل كان مخطئا بلا شك، لكن هذا الخطأ لا يقدح في معاوية ولا يفسقه ولا يبدعه ولا يضلله، بل مجتهد أخطأ له أجر واحد. قال وأما الحروب التي جرت فكانت لكل طائفة شبهة اعتقدت تصويب أنفسها بسببها، وكلهم عدول رضي الله عنهم ومتأولون في حروبهم وغيرها، ولم يخرج شيء من ذلك أحدا منهم عن العدالة، لأنهم مجتهدون اختلفوا في مسائل من محل الاجتهاد، كما يختلف المجتهدون بعدهم في مسائل من الدماء وغيرها، ولا يلزم من ذلك نقص أحد منهم. واعلم أن سبب تلك الحروب أن القضايا كانت مشتبهة، فلشدة اشتباهها اختلف اجتهادهم. وأيضا كان من أعظم أسباب يعني الحروب الشائعات المورضة ونقل الكلام الكاذب، وهذا نستفيد منه في وجوب التحري والتثبت في الأخبار. قال: اختلف اجتهادهم وصاروا ثلاثة أقسام. قسم ظهر لهم بالاجتهاد أدى الحق في هذا الطرف، وأدى مخالفه باغ فوجب عليهم نصرته وقتال الباغي عليه فيما اعتقدوا ففعلوا ذلك، ولم يكن يحل لمن هذه صفته التأخر عن مساعدة إمام العدل في قتال البغاة في اعتقاده. وقسم عكس هؤلاء ظهر لهم بالاجتهاد أن الحق في الطرف الآخر فوجب عليهم مساعدته وقتال الباغي عليه. لكن هذا فيه نظر من جهة أن معاوية لم يدعي الإمامة، وأن طلحة والزبير لم يدعوا الإمامة، وإنما طلبوا بالاقتصاص من قتل عثمان. وهذا يدلنا على أن ليس كل من امتنع من الطاعة بل حتى قاتل إمام العدل يكون من الخوارج، كما يدعي في زماننا هذا بعض الجهلة، وإن انتسب كثير منهم إلى العلم والسنة، أن كل من خارج على إمام فهو خارجي، وليس كذلك. كما ذكرنا طلحة والزبير امتنعوا من طاعة علي وأعدوا العدة لقتال، ولم يرجعوا إلا عند أول المعركة بعد أن جيشوا جيوشا، واستمر أمر عائشة رضي الله عنها في الحث على القتال، ومع ذلك لم يقل أحد أنهم خوارج. كما ذكرنا هناك فرق بين الخوارج وبين أهل البغي، كانوا بغاة على علي رضي الله عنه، ومع ذلك لم يخرجوا عن السنة ولا العدالة لأنهم كانوا مجتهدون. فمسألة الخروج على إمام العدل وعلي لا أعدل منه في زمنه رضي الله عنه، أعني في زمن خلافته كان هو الإمام العدل، لكن كان عذرهم أن قتلة عثمان في جيش علي، وأن عليا لم يقتص منهم، وأنهم يريدون القصاص، وكان هذا حقا، لكن وكان علي يقر به، لكن بعد إثبات البينات وبعد تسكين الفتنة. يقول: وقسم ثالث اشتبهت عليهم القضية وتحيروا فيها، ولم يظهر لهم ترجيح أحد الطرفين فاعتزلوا الفريقين، وكان هذا الاعتزال هو الواجب في حقهم، لأنه لا يحل الإقدام على قتل مسلم حتى يظهر أنه مستحق لذلك. ولو ظهر لهؤلاء رجحان أحد الطرفين وأن الحق معه لما جاز له التأخر عن نصرته في قتال البغاة عليه، لأن الله عز وجل قال: فقاتلوا التي تبغي، أمر بالقتال. من الذي كان مصيرا في هذه الطائف الثلاثة؟ شيخ الإسلام ابن تيمية يميل إلى أن المصيب هم الذين توقفوا، وأن يقول أن هذا قتال لم يكن مأمورا به. والصواب في هذه المسألة أن المصيب هو علي رضي الله عنه ومن وافقه على وجود أناس فيهم دخل وسوء في جيشه، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. كطائفة هي علي رضي الله عنه لم يكن عليه غبار، ولكن أناس من طائفته كان عليهم كان عليهم من الأمور ما يقدح فيهم بسبب اشتراكهم في قتل عثمان رضي الله عنه، ما عجز علي رضي الله عنه بسبب عدم وجود البينة وبسبب انتشار الفتنة. الذي يعني يجعله يرجح ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: تقتل عمارا فئة باغية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج: تقتلهم أولى الطائفتين. يقول: كلهم معذورون، هذا لا شك فيه. من توقف كسعد بن أبي وقاص وأسامة بن زيد وابن عمر رضي الله عنهم معذورون أيضا، لأن هذا كان هو الواجب عليهم. وليس أنه عليه أن يعني دي فوائد عظيمة جدا. هم يرون عليا إمام عدل ومع ذلك لم يسمعوا له ولم يطيعوا في قتال من خالفه. لماذا؟ لأنهم لم يروا الحق كاملا في صف علي رضي الله عنه. ولذلك كونهم لم يطيعوه يدلك على حدود طاعة الإمام في عرف الصحابة رضي الله عنهم. فعند الخليفة علي بن أبي طالب لا نزاع في ذلك وخلافته صحيحة بالإجماع، ومع ذلك فهو كان حتى هو رضي الله عنه لم يشدد على من لم يقاتل، وإنما كان يأمرهم بذلك ويعلم أنه كان المصيب. يقول فكلهم معذورون رضي الله عنهم، ولهذا اتفق أهل الحق ومن يعتد به في الإجماع على قبول شهاداتهم ورواياتهم وكمال عدالتهم رضي الله عنهم أجمعين. باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قوله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، معناه ثالثهما بالنصرة والمعونة والحفظ والتسديد. هذا ليس تأويلا بل تمييز، لأن هناك معية علم، لا يكون بنجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، لكن الله ثالثهما هنا بالحفظ والتأييد والتسديد والعناية. يقول وهو داخل في قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وفيه بيان عظيم توكل النبي صلى الله عليه وسلم حتى في هذا المقام. وفيه فضيلة لأبي بكر رضي الله عنه، وهي من أجل مناقبه حسن ترتيب الإمام مسلم. أول حديث ذكره في فضائل الصحابة، أولا ذكر فضل أبي بكر وذكر هذا الحديث الذي استدل به عمر على استحقاق أبي بكر للخلافة، وهي فعلا فضيلة عظيمة تدل على فضيلة أبي بكر على كل أصحاب الأنبياء. تأمل بين موقف أبي بكر حين يقول: يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه، وبين قول أصحاب موسى: إنا لمدركون. سوف تجد أن أبي بكر رضي الله عنه مع أن المسافة بين أبي بكر رضي الله عنه بين النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وبين المشركين كانت أقل من إيه؟ من متر واحد، يعني سبحان الله. ومع ذلك لم يكن يستبعد أن لا ينظر إلى تحت أقدامه، بل يقول: لو أن أحدهم نظر، ولو حرف امتناع لامتناع، لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا، مش حرف امتناع لامتناع صح كده، لولا هي حرف امتناع لوجود لو أن أحدهم. فقوم موسى جازموا بأنهم مدركون والمسافة، فلما تراءى الجمعان، والترائي بالنسبة للجيش كبير في جو، يعني ده ممكن تكون حوالي 4 كيلومترات، وأبو بكر رضي الله عنه بينه وبين المشركين متر واحد، اللي يقف فوق الغار، واقفين فوق الغار فعلا، وصلوا فعليا، وهو يتوكل على الله عز وجل أن يصرف الله عز وجل نظر المشركين إلى أقدامهم. سبحانك ربي سبحانك، رضي الله تعالى عنه. يقول: هي من أجل مناقبه، والفضيلة من أوجه، منها هذا اللفظ: الله ثالثهما، وذا لا يشركه في ذلك أحد في هذه الفضيلة، في موقف لم يكن يعني معه غير النبي صلى الله عليه وسلم، الله ثالثهما سبحانه بالتأييد. قال: ومنها بذله نفسه ومفارقته أهله وماله ورياسته في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وملازمة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعاداة الناس فيها، ومنها جعله نفسه وقاية عنه، يعني في موقفه في الغار وأثناء الهجرة رضي الله تعالى عنه كان يفدي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. دخل الغار أولا لينظر هل فيه شيء يؤذي أم لا. في الحديث الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم إن عبد قال عبد خيره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده فبكى أبو بكر وبكى بكى وبكى أي بكى معناه بكى كثيرا ثم بكى. والمراد بزهرة الدنيا نعيمها وأعراضها وحدودها وشبهها شبهها وحدودها وشبهها بزهرة الروض بزهرة الدنيا زهرة الجناين لأنها سريعة الذبول. وقول فديناك بآبائنا وأمهاتنا دليل لجواز التفدية وقد سبق بيانه مرات. وكان أبو بكر رضي الله عنه عالما أن النبي صلى الله عليه وسلم هو العبد المخير فبكى حزنا على فراقه وانقطاع الوحي وغيره من الخير دائما. وإنما قال صلى الله عليه وسلم أن عبدا وأبهما لينظر فهم أهل المعرفة ونباهة أصحاب الحذق أيضا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشأ أن يفجعهم في نفسه عليه الصلاة والسلام وربما لم يحتملوا. وأما أبو بكر ففهم الأمر قال أنس وكان أبو بكر أعلمنا به فهمه رضي الله تعالى عنه مباشرة وعلم أنه المقصود بذلك وأن الأجل قد اقترب صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم إن أمن الناس علي في ماله وصحبتي أبو بكر قال العلماء معناه أكثرهم دونا وسماحة لنا بنفسه وماله وليس هو من المن الذي هو الاعتداد بالصنيعة لأنه أذى مبطل للثواب ولأن المنة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم في قبول ذلك وفي غيره. نعم منا لم يمتن أبو بكر به وإنما معناه حسن عطائه رضي الله تعالى عنه وهو يرى في ذلك لله المن ولرسوله صلى الله عليه وسلم المن يرى لله ورسوله المن والفضل كما قال الأنصار. ولكن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه عليه الصلاة والسلام من اعترافه بالجميل صلى الله عليه وسلم فضيلة من أعظم فضائل أبي بكر وقبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وفي أعظم رد على الرافضة. قوله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا اتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخوة الإسلام في رواية لكن أخي وصاحبي وقد اتخذ الله صاحبه خليلا. قال القاضي قيل أصل الخلة الافتقار والانقطاع هذا ليس بظاهر. يقول فخليل الله المنقطع إليه وقيل لقصره حاجته على الله تعالى وقيل الخلة الاختصاص وقيل الاصطفاء. سمي إبراهيم خليلا لأنه والى في الله تعالى وعاد فيه وقيل سمي به لأنه تخلق بخلال حسنة وأخلاق كريمة وخلة الله. خلة الله تعالى له نصره وجعله إماما لمن بعده. قال ابن فورك الخلة صفاء المودة بتخلل الأسرار الأسرار الأرواح يعني المودة تخللت في الباطن وقيل أصلها المحبة ومعناه الإسعاف والإلطاف السرعة بالعطاء واللطف الخفي يعني العطاء الخفي. هو طبعا الصحيح أن الخلة من المحبة ولكن اختصاص يعني اختيارهم هذه المعاني بكلام القاضي لأجل أن كثيرا من المتكلمين لا يثبت صفة الحب لله ولا يثبت أن الله يحب وهذا من ميراث الجهمية الأوائل الذي تسرب إلى بعض الأشاعرة والذي لا شك فيه من فورك من الأشاعرة ومع ذلك أثبت صفاء المودة قال هي الخلة هي المحبة الشديدة، هي صفاء المحبة التي ليس لها نظير. وذلك تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون له خليل، لأن الذي يناسب أن الله اتخذه خليلا أن لا يوجد من يسمى خليلا له إلا الله سبحانه وتعالى. وقيل الخليل من لا يتسع قلبه لغير خليله، لا يتسع قلبه لحب من نوع هذا الحب. وبعد الحديث أن حب الله تعالى لم يبق في قلبه موضعا لغيره. قال القاضي: وجاء في أحاديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا وأنا حبيب الله. طبعا ده ضعيف أصلا وغير ثابت. قال: فاختلف المتكلمون، عشان مش عارفين ايه الصحيح من الضعيف من الأحاديث، هم مش أهل حديث فيقعون في المخالفات دون أن يدروا. اختلف المتكلمون هل المحبة أرفع من الخلة أم الخلة أرفع، أم هما سواء. فقال الطائفة: هما بمعنى بعد واحد، فلا يكون الحبيب إلا خليلا ولا يكون الخليل إلا حبيبا. وقيل الحبيب أرفع لأنها صفة نبينا صلى الله عليه وسلم، وقيل الخليل أرفع، هو ده الصحيح. وقد ثبتت خلة نبينا صلى الله عليه وسلم لله تعالى بهذا الحديث، ونفي أن يكون له خليل غيره، نفي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون له خليل غير الله. وأثبت محبته لخديجة وعائشة وأبيها وأسامة وأبيه وفاطمة وابنيها وغيرهم. ومحبة الله تعالى لعبده تمكينه من طاعته. شوف كلامها ليه اللي مش نافع ده، اهو ده كلام التأويل، يقوله محبة الله لعبده تمكينه لطاعته، لأنه ينفي أن الله عز وجل لا يحب. لا طبعا ده تأويل باطل، دي من لوازم محبة الله لعبده أن يمكنه من طاعته. يقول: تمكينه من طاعته وعصمته وتوفيقه وتيسير ألطافه وهدايته وإفاضة رحمته عليه، هذه مباديها. وأما غاية فكشف الحجب عن قلبه حتى يراه ببصرته، فيكون كما قال في الحديث الصحيح: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره إلى آخر هذا كلام القاضي، غفر الله له وعفى عنه. المحبة من الله هي المحبة، الله عز وجل يحب من شاء من خلقه من عباده المؤمنين، ومحبته سبحانه وتعالى تليق بجلاله وعظمته. معاني التوفيق والتسديد والهداية والرحمة كل ذلك من لوازم المحبة. وأما يراه ببصيرته فنقول حتى كأنه يراه ببصيرته، كأنه يراه بعينه، وليس أنه يراه ببصيرته بقلبه، إنما رآه بقلبه النبي صلى الله عليه وسلم. أما قول أبي هريرة رضي الله عنه وغيره من الصحابة رضي الله عنهم: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم، فلا يخالف هذا، لأن الصحابي يحصل في حقه الانقطاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يتخذوا عند الله أخلاء، فلم يكن عليهم أن يتبرأوا من خلة أحد. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تبقين في المسجد، لم يتخذوا عند الله أخلاء، فلم يناسب ذلك أن يتبرأوا من خلة الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك صح أن يقول: حدثني خليلي صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. الخوخة هي الباب الصغير بين البيتين أو الدارين ونحوه، وفيه فضيلة وخصيصة ظاهرة لأبي بكر رضي الله عنه. دي في الحقيقة هذا من إشارات الخلافة، أن بيت أبي بكر ملاصق المسجد، يريد كل خوخة تسد، لا تبقى إلا خوخة بيته إلى المسجد لكثرة احتياجه إلى أن يدخل إلى الإمامة. قال: وفيه أن المساجد تصان عن تطرق الناس إليها في خوخات ونحوها، إلا من أبوابها إلا لحاجة مهمة. يعني محدش يفتح باب بيته على المسجد عشان يبقى هو طريقه إلى الخروج. طالما له مدخل للعمارة مش طريقه المسجد، خلاص لا بأس. قوله صلى الله عليه وسلم ألا إني أبرأ من كل خل إلى كل خل من خله. الأول خل بالكسر متفق عليه، الخل بمعنى الخليل. وأما قوله من خله بكسر الخاء عند جميع الرواة في جميع النسخ، كذا قرار القاضي عن جميعين. والصواب الأوجه فتحها من خله، قال والخل والخل والخلال والمخللة والخلال والخل والخلوة الإخاء والصداقة، أي برئت إليه من صداقته المقتضية المخاللة. هذا كلام القاضي. والكسر صحيح كما جاء به الرواية، أي أبرأ إليه من مخالتي إياه. وذكر ابن الأثير أنه روي من خله وخله، وأنه معنى الخلة بالضمة التي هي الصداقة. أقول قولي هذا وأستغفر الله.